ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار، فيقول اصبغوه فيها صبغة، فيقول يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، قرة عين قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام صوره ثم تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت قال قيل لأنس هل شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما شانه الله عز وجل بالشيب، ما كان في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي ليحنكه في المربد، قال فرأيته يسم شاء أحسبه قال في آذانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أنس بن مالك قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال عبد الله أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحسب أني قد أسقطته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام بن حسان عن عبد الله بن دهقان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنهم سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى أجهدوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا أنبأتكم به، فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، قال فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال ثم قام عمر أو قال ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائذا بالله من شر الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم في الخير والشر قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون هذا الحائط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بمثله قال وكان قتادة يذكر هذا الحديث إذا سئل عن هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا حاتم بن إسماعيل حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال طلبنا علم العود الذي في مقام الإمام فلم نقدر على أحد يذكر لنا فيه شيئا، قال مصعب فأخبرني محمد بن مسلم بن السائب بن خباب صاحب المقصورة فقال جلس إلي أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا ولم أسأله عنه؟ فقلت لا والله ما أدري لما صنع، فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يمينه، ثم التفت إلينا فقال: استووا واعدلوا صفوفكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال وأنجشة يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت فحدا فأعنقت الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا غسان بن الربيع حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد قال: أخبرني أمية بن شبل عن عثمان بن بوذوية قال: خرجت إلى المدينة مع عمر بن يزيد، وعمر بن عبد العزيز عامل عليها قبل أن يستخلف، قال: فسمعت أنس بن مالك وكان به وضح شديد، قال: وكان عمر يصلي بنا، فقال أنس: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، كان يخفف في تمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا هلال بن أبي داود يعني الحبطي أبو هشام قال: أخي هارون بن أبي داود حدثني قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة، إن المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك، فرفع رأسه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل عاد مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا الصحيح الذي يعود المريض، فالمريض ما له؟ قال: تحط عنه ذنوبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، وقول لا يسمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا سلام يعني بن مسكين عن ثابت قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي لما صنعت كذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا سلام عن عمر بن معدان عن أنس بن مالك قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها خبز ولا لحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد حدثنا صدقة صاحب الدقيق عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة 40 يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا يزيد بن أبي صالح قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل ناس النار حتى إذا صاروا فحما أدخلوا الجنة، فيقول أهل الجنة: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا: هؤلاء الجهنميون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا قدمه على صفاحهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال رخص أو أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير من حكة كانت بهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد أملى عن قتادة عن أنس بن مالك أن رعلا وعصية وذكوان وبني لحيان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد أسلموا واستمدوا على قومهم، فأمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى إذا كانوا ببئر معونة غدروا بهم فقتلوهم، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على هذه الأحياء عصية ورعل وذكوان وبني لحيان. وحدثنا أنس أنا قرأنا بهم قرآنا، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا عز وجل فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ أو رفع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أنس قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حتى انتهى إلى المسجد أو قريبا منه، أتاه شيخ أو رجل فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا، ما أعددت لها من كثير عمل صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد يعني بن سيرين عن أنس قال لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بمنى أخذ شق رأسه الأيمن بيده، فلما فرغنا ولني فقال يا أنس انطلق بهذا إلى أم سليم، فلما رأى الناس ما خصها به من ذلك تنافسوا في الشق الآخر، هذا يأخذ الشيء وهذا يأخذ الشيء. قال محمد فحدثته عبيدة السلماني فقال لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء أصبحت على وجه الأرض وفي بطنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فما قال لي قط لشيء صنعته قط أسأت ولا بئس ما صنعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اعتمر 4، عمرته التي صده المشركون عنها في ذي القعدة، وعمرته أيضا من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرته حيث قسم غنائم حنين من الجعرانة في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن أبا طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى نزلت هذه الآية؟ قال: إن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنه ليس لي مال أحب إلي من أرضي بيرحاء، وإني أتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، بيرحاء خير رابح. فقسمها بينهم حدائق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا سعيد بن زيد قال: حدثني الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال: أرسلت الخيل زمن الحجاج، والحكم بن أيوب أمير على البصرة، قال: فأتينا الرهان، فلما جاءت الخيل قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتيناه وهو في قصره في الزاوية، فسألناه فقلنا: يا أبا حمزة، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم والله، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة، فسبق الناس، فابتش لذلك وأعجبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المسجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله، لحمنة بنت جحش تصلي، فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصلي ما أطاقت، فإذا أعيت فلتجلس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك، حدثنا حميد عن أنس قال: قال كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإزار إلى نصف الساق، فشق عليهم، فقال: أو إلى الكعبين، ولا خير في أسفل من ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال: حدثني أنس بن مالك قال: أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وما في السماء قزعه، فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد قال: أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل البرهة من عمره بالعمل الذي لو مات عليه دخل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل عمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل البرهة من عمره بالعمل الذي لو مات عليه دخل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان بن مهران عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له أصحابه وأهله يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ قال إن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة فذكر حديثا قال وأخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابن آدم وهذا أجله وثم أمله وثم أمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل الرؤيا الذي لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه، فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. فجاءت إليه امرأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني دخلت الجنة، فسمعت وجبة التجت لها الجنة، فلان بن فلان وفلان بن فلان حتى عدت 12 رجلا، فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم دما، فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدح، فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم مثل القمر ليلة البدر، ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، وأتوا بصحفة فأكلوا منها، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا فاكهة ما أرادوا. وجاء البشير من تلك السرية فقال كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان حتى عد 12 رجلا الذي عدت المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالمرأة، قصي على هذا رؤياك. فقصت فقال هو كما قالت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الرحمن الأصم قال سئل أنس عن التكبير في الصلاة وأنا أسمع، فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام بين الركعتين. قال فقال له حكيم عمن تحفظ هذا؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ثم سكت فقال له حكيم وعثمان؟ قال وعثمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل وهو يخطب، فذكر رفع يديه وأشار عبد العزيز فجعل ظهرهما مما يلي وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا علي بن زيد وحميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز ذات يوم في صلاة الفجر، فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. وقد قال حماد أيضا فظننت أن أمه تصلي معنا فأردت أن أفرغ له أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال عفان فوجدته عندي في غير موضع عن علي بن زيد وحميد وثابت عن أنس بن مالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن الحسن وعن أنس فيما يحسب حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو متوكئ على أسامة بن زيد وهو متوشح بثوب قطن قد خالف بين طرفيه فصلى بالناس.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني هشام بن زيد ابن أنس قال سمعت أنسا قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها ابن لها فقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي 3 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو ربيعة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيد نفسه ويكبر عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يضع رجله على صفحتيهما ويذبحهما بيده ويسمي ويكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر ولم أشم مسكة ولا عنبرة أطيب ريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك وكان يغتسل ب5 مكاكي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي معاذ عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته نجيء أنا وغلام منا بإداوة من ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لنا يوما ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد ثم قال قد رأيت أيها الناس منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر يقولها 3 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا فليح عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال أخبرني بعض من لا أتهمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يمشيان بالبقيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال لا والله يا رسول الله ما أسمعه. قال ألا تسمع أهل هذه القبور يعذبون؟ يعني قبور الجاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا فليح عن محمد بن مساحق عن عامر بن عبد الله قال قال أنس بن مالك ما رأيت إماما أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال وكان عمر يعني ابن عبد العزيز لا يطيل القراءة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن حميد قال رأيت عند أنس بن مالك قدحا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عاصم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المربد وهو يسيم غنما قال شعبة حسبته قال في آذانها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه أسود حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن ناسا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته في السر قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يسألون عما أصنع أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين فأتى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقة وإن كان الرجل لا يجيء إليه ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا بما فيها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل حدثنا عمارة بن زازان عن ثابت عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له بتمرة فوحش بها ثم جاء سائل آخر فأمر له بتمرة فقال سبحان الله تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهما التي عندها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن ليث عن يحيى بن عباد عن أنس قال كان في حجر أبي طلحة يتامى فبتاع لهم خمرا فلما حرمت الخمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجعله خلا قال لا قال فأهرقه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وحسين قال حدثنا إسرائيل قال حسين عن السدي وقال أسود حدثنا السدي عن يحيى بن عباد أبي هبيرة عن أنس بن مالك قال كان في حجر أبي طلحة يتامى فبتاع لهم خمرا فلما حرمت الخمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصنعه خلا قال لا، قال فأهرقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وحجاج قال حدثنا شعبة حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح من ماء فتوضأ. قال عمرو قلت لأنس أكان يتوضأ عند كل صلاة؟ قال نعم. قلت فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. ثم سألته بعد فقال ما لم نحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وعفان قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس قال أسود حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. وقال عفان إني لأرى الشيطان يدخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما كان يختمه يهوديا فقال له قل لا إله إلا الله، قال فجعل ينظر إلى أبيه قال فقال له قل ما يقول لك، قال فقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوا على أخيكم. وقال غير أسود اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال فقال له قل ما يقول لك محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن عاصم عن أنس وجابر عن أبي نصر عن أنس قال كناني ببقلة كنت أجتنيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن عاصم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال أتيت على إدريس في السماء الرابعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا هؤلاء الجهنميون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم حارثة بن سراقة فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال قتادة والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ورديفه معاذ بن جبل ليس بينهما غير آخرة الرحل، إذ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك،